حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويقول هذا صدق على روح هذا منكر ما يجوز كلا الرجال يسمونها عقل يقولون عندك اذا من روحه جواد عقر عند قبره النبي قال لا عقر في الاسلام وهكذا لو ذبحوه عند قبره بقصد الصدقه هذا لا يجوز بعد الدفن مباشره لا ما يجوز هذا بدعه منكر